عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو روي حديث في وأثار في التكبير، فيحمل هذا على المعنى الذي ذكرناه. نعم التكبير، يعني قلنا هذا الأربع حالات في رفع رفع اليدين. ابن عمر ورد عنه التكبير في كل خفض ورفع أيضا ومن فعله، وأما هذا فمحمول على أنه، وفي رواية صرح بهذا، على أنه كبر تكبيرة واحدة لما جاء يعني وجد الإمام راكع ولم يكبر تكبيرة انتقال. فكلما خفض رفع وخفض، ورد هذا من حديث أبي هريرة، من حديث أبي موسى، من حديث ابن مسعود عند الدارمي والطحاوي، من حديث ابن عباس كما في الباب، ومن حديث ابن عمر عند أحمد والنسائي، ومن حديث عبد الله بن زيد عند سعيد منصور، ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حبان، ومن حديث جابر عند البزار. فهذا يؤكد هذا المعنى. نعم. يعني في الركوع والرفع منه في السجود والرفع منه هكذا. في عندك دليل؟ كان عن التكبير مو على رفع اليدين. نعم. هذا كلامنا الصباح كان عن رفع اليدين، هنا عن التكبير. وجد دلالة في حديث الصباح، حديث علي رضي الله عنه أنه ذكر فيه هذه المواضع الأربعة، ثم قال لم يكن يرفع يديه في شيء مصاطي وهو جالس أو قاعد. نعم. يعني هذا داخل فيه، هذا الرفع عندما يقوم الثالثة داخل فيه مقصود علي عندما ذكر هذا أنه لا يرفع وهو قاعد. نعم. لكن هذا لا ينفي أنه يرفع في حال السجود والرفع من السجود، لأنه أصلا ما ذكر في هذا الحديث. نعم. وما هو قاعد وليس بقاعد أيضا. لا، إذا نزل السجدة الثانية مثلا هو قاعد، سيرفع يديه وهو قاعد ثم ينزل السجدة. قال باب إتمام التكبير في السجود، هذا الباب. قال حدثنا أبو النعمان عارم محمد الفضل قال حدثنا حماد هو بن زيد عن غيلان الجرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عمل على خلاف قول الجمهور. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم ابن بشير عن أبي بشر جعفر بن إياس عن كلمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ نهض يعني قام من ركعتين كبر. نعم. التشهد الثالث. نعم. أقصد يعني قبل أن يقوم عندما نهض كبر. طيب ما في مشكلة. يكبر، لكن رفع اليدين ما هو مذكور هنا. يقول أشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة، يعني هذا التكبير. قال الحافظ: وفيه نظر لما تقدم عن أحمد، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا أن يريد إجماعا سابقا. نعم. هنا لما ذكر إتماع السجود في التكبير، لا يعني يكونون ثبت على بعض الأمراض المؤمنين لما كانوا يقولون لا يكونون التكبير ولا يكونون التكبير يقول الله الله أكبر، ما يكملون اللفظة يعني. لا هذا يحتاج دليل. ولا أم لك، هذه يعني يقولها ابن عباس زجرا لعكرمة، وهذا كثير مثل ذكرت أمك، فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه أو أن تفقده أمه، لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقة الدعاء، مثل أمك يا معاذ، ومثل عقرى حلقة، ومثل تلبس يمينك، ومثل هذه الأدعية التي تحدث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الصحابة لا يعنون حقيقة هذا. وناسب أن يقول له هذا لما تكلم عن الشيخ الجليل أنه أحمق، فأولى بأن يتهم بهذا أو يعني يخلو هذا من خالف السنة، هو نفسه إكرمة الذي قال عن شيخ أحمق، الأولى بهذا، لذلك زجره ابن عباس زجر شديد. نعم. نحن نعتقد هذا. هذه مسألة يعني فيها أخذ ورد، ما تستطيع، لو قلت لك نعم أو قلت لك لا، هل عندي دليل على هذا؟ أي أحد يقول لك نعم أو لا، هل فيه دليل على هذا؟ لكن تعريف الإجماع عند أهل الأصول يجتمع يعني أن يجمع أهل يعني مجتهدي هذا أهل العصر على شيء، فهل ثبت هو استطاع أحد يثبت إجماع في هذا أو يستطيع؟ ما أتصور. نعم. يجمع على التعريف الأول. أحسنت. على تعريفاته نفسه. على عقليته وعلى إمكانه وعلى من خلاف فتح الإجماع. نعم. هو يقصد هذا؟ نعم. الله أعلم. من أين؟ يعني الشيخ الذي بمكة هذا يقصد؟ ها؟ أين جاء هذا؟ يعني في الحاشية أو في الأصل؟ طيب. باب التكبير إذا قام من السجود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن كلمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرا، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال: سجلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليل ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من السجدين بعد الجلوس. وهذا يدل يعني كونه يعني أكرم ينكر هذا الإنكار، هذا يدل على غربة الدين منذ الزمن الأول، فكيف بزماننا نحن؟ والحكمة من هذا التكبير كما قال شيخنا الشيخ بن باز، تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما له سبحانه وطلبا لرضاه. وطبعا رواية أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة، في تصريح قتادة بالتحديث من عكرمة. وقوله يكبر حين يركع يدل على مقارنة التكبير للحركة، يقول الحافظ وبسطه عليها، يعني أنه يستمر التكبير فترة الحركة. وفي الروايات الأخرى كبر ثم قام تدل على خلاف هذا. نعم. باب وضع الأكف على الركن في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وأبو يعفور هذا الأصغر أو الأكبر، الأكبر بلا نزاع، واسمه ها الأكبر واقد أو وقدان ها الأكبر فطبقت يعني ألصقت باطن كفي في حال الركوع، الباطن في البطن في باطن الكف في باطن الكف، ووضعتهما بين فخذي. هذا كان موجودا من قبل، فنهاه سعد بن أبي وقاص وقال كنا نفعله ونهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب في الركوع، في أن العالم قد يجهل السنة الناسخة ويحفظ المنسوخ. ولذلك كان ابن عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعل أيديهم بين أفخاذهم، فأخذ هو منهم مصعب بن سعد ذلك وصل إلى جنب أبيه فضرب يدي، يقول فضرب يدي، فالتطبيق منسوخ. عبد الله بن مسعود كان يفتي به. ولما دخل علقمة والأسود وصلى مع عبد الله بن مسعود ضرب أيديهما ثم طبخ بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه. نعم واخد أو واخدان الأكبر. وعمر رضي الله عنه كان يقول إن من السنة الأخذ بالركب. نعم أبو يعفور الأكبر ويقال له اسمه واقد أو وقدان. بيد النصوص الأصغر الحافظ رجح الأكبر. وقال إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب، عمر رضي الله عنه. الأكبر لا صار اسمه عبد الرحمن بن أبي، لا صار عبد الرحمن بن أبي بن الصباص الأخور الأصغر عبد الرحمن بن أبي بن الصباص. هنا في التقريج أخوة الأخور الأصغر وعبد الرحمن بن أبي بن الصباص. هذا الكنى قوله أمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، أمرنا يعني قول الصحابي أمرنا يعني أنه له حكم المرفوع. نعم. باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية فجعل ينقر ولا يتم ركوعه، فقال منذ كم صليت؟ قال منذ 40 سنة. قال منذ 40 لم تصلي رضي الله عنه. فهذا أمر خطير جدا، أن يعني في عدم تعلم الناس الصلاة ويمكن يقعوا في مخالفة ظاهرة أو بطلان الصلاة. وأكثر هذه أو كثير من هذه المذاهب توقع الناس في بطلان صلاتهم، إما في الطهارة والوضوء فيكتفى مثلا بمسح جزء أو شعرتين أو ثلاث شعرات وشعر في رأسهم. هذا كلام يعني لا يليق ولا يحل ولا يجوز في الحقيقة في دين الله. هذا أمر خطير جدا يبطل يعني الوضوء أو الركوع كذلك، يعني يحمل نجاسة ويقرأ لا يقرأ الفاتحة ولا يفعل، حتى يبطل له يعني الصلاة بمثل هذه المذاهب. فهذه الكتب يا إخوان ينبغي أن تحذر في الحقيقة، ويعتنى بالسنة أولا ثم بعد ذلك تأخذ منها الخير بعدما يتبين لك الحق وتعرف السنة وكذا، وتقيس عندك يعني تعرضها وتزنها بميزان الشرع وميزان السنة. هذا مهم جدا، وإلا كل هذه الأشياء ممكن أن يخالف الناس فيها، نعوذ بالله من ذلك. يعني لا تكبيرات ولا تسبيحات، كل هذه سنن، وإذا من شاء فعل ومن شاء ترك، إن حتى لا يتم لا ركوع ولا سجود ولا شيء. نعم. هذا الحمد لله. الحمد لله. Thank you.